يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.